فَأَوْلَى أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. هذا لرزقنا ما له من مفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج Oh, geez.